سمعتك ديما علاش ضعفت رافق فيك من غير عزيمة علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما علاش ضعفت رافق فيك من غير عزيمة ريحني مرة بالرحلة المرة ريحني مرة بالرحلة المرة علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما علاش يا قلبي طاوعتك والروح دليلة كنت عليا وتبعتك في رحلة طويلة تبعت بالك وسمعتك مرتحتش ليلة تبعت بالك وسمعتك مرتحتش ليلة اصبر ونعدي وانت متحدي اصبر ونعدي وانت متحدي علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما عيدك ضيعت ايامي قداش بكيت وريتك ما سمعتك ناني قداش صبرت وراعيتك ضيعت ايامي قداش بكيت وريتك ما سمعتك ناني ويا سلمت ترجيتك ما فاد ملامي يا سلمت ترجيتك ما فاد ملامي تسمع وتخلي ما بغيت تولي تسمع وتخلي ما بغيت تولي علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما سمعت نصيحة وطاع قلبي تعذبني والروح جريحة عقلي ديما عاتبني وما سمعت نصيحة وطاع قلبي تعذبني والروح جريحة علاش يا قلبي تعبني وما تديني مليحة علاش يا قلبي تعبني وما تديني مليحة ريحني مرة بالرحلة المرة ريحني مرة بالرحلة المرة علاش يا قلبي صدقتك وسمعتك ديما